بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي المتخصص في علم النحو، يعقد في دولة الكويت في مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين في الرقعي في يوم السبت الرابع من شهر جماد الآخرة من سنة 1440. هذا العلم علم النحو لا يخفى عليكم أهميته، وسيأتي شيء من ذلك. والدرس سيكون بإذن الله تعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا متوسطا، لا طويلا مملا ولا قصيرا مخلا، يتناسب مع الوقت الذي حدد لشرح هذه المنظومة التي تعد من أهم أو أهم منظومة في علم النحو. الكتاب الذي سنشرحه ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك علم في النحو لا يفوقه في الشهرة إلا كتاب سيبويه الذي هو أهم كتاب وأعظم كتاب في النحو. ونبدأ بالكلام على الناظم. الناظم الذي نظم هذه المنظومة الألفية هو ابن مالك. ابن مالك اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك الطائي الأندلسي الجياني ثم الدمشقي، فاسمه محمد وأبوه عبد الله وجده عبد الله، وتكرر الأسماء في هذه العائلة عادة، ولهذا سمى ابن مالك رحمه الله أبناءه الثلاثة محمدا، كل واحد سماه محمدا، ثم ميز بينهم بعد ذلك بالألقاب، وأكبرهم بدر الدين سيأتي ذكره، وقوله الطائي لأنه من قبيلة طيء، والأندلسي الجياني لأنه ولد في مدينة جيان في الأندلس قرابة سنة 600. ثم رحل من الأندلس في بدايات تسلط الصليبيين عليها، فرحل قرابة سنة 2600، يعني بعيد انهزام المسلمين في معركة العقاب، فهاجر من الأندلس وذهب إلى المشرق الإسلامي واستقر في الشام في حلب ودمشق، ثم حماه، ثم عاد بعد ذلك إلى دمشق عالما من أسامع الدنيا وبصرها، إماما وقيما أي مديرا لأعظم جامعة في العالم في ذلك الوقت، وهي المدرسة العادلية في دمشق. ابن مالك رحمه الله تعالى تميز في ثلاثة علوم: الأول النحو، فهو نحوي عظيم بل من مجتهدي النحويين، والثاني اللغة، فهو لغوي كبير وله كتب في اللغة والعلم الثالث القراءات، فله مشاركة قوية في القراءات وله منظومتان طويلتان في القراءات. فلهذا توزعت كتبه على هذه العلوم. ففي القراءات كما قلنا ألف منظومتين، إحداهما في منزلة الشاطبية وهي دالية تسمى القصيدة المالكية وطبعت قريبا، وفي اللغة كتب كثيرة منها الإعلام للمثلث الكلام قرابة 300 بيت في كلمات المثلثة أو التي تشتبه في الحروف وتختلف في الحركات. وأما في النحو فكتبه مشتهرة، فأعظم كتاب له في النحو هو كتاب تسهيل الفوائد وتقييد المقاصد ويعرف اختصارا بالتسهيل، فهو أكبر مثل في النحو. فلهذا كان شرحه في التبيين والتكوين لأبي حيان هو أكبر كتاب في النحو، فأعظم كتبه الذي فيه خلاصة علمه التسهيل. وأما أشهر كتبه فالألفية التي سنشرحها بإذن الله تعالى. الألفية ما اسمها؟ يعني اسمها العلم الذي وضعه ابن مالك، اسمها الخلاصة. والخلاصة في علم النحو، واشتهرت في حياته وبعد مماته بألفية ابن مالك، لأن تأليف الألفيات في العلوم كان معروفا قبل ابن مالك رحمه الله تعالى. ومن ذلك ألفية ابن معطي كان قبل ابن مالك، وهي في النحو وفي علوم أخرى أيضا. أبياتها 1000 بيتان، وقد ألفها في حماه لتلميذه شرف الدين هبة الله البارزي، قرابة 60 و600. كم يكون عمره حينئذ؟ كان عمره قرابة 60 سنة. وقد اختصرها من منظومة له طويلة اسمها الكافية الشافية في النحو. ألفها في حلب أول مجيئه إلى الشام في قرابة 3000 بيت، فما زال يغير فيها ويعدل حتى إذا استقر به المقام اختصرها في قرابة 1000 بيت، وسمى هذه أو سمى هذا المختصر الخلاصة. فلهذا قال في آخرها: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل مهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى إذا بلا خصاصة. أحصى من الكافية يعني من أصلها الكافية الشافية. أكثر من ثلث الألفية، أكثر من ربع الألفية كان بنفس لفظه الذي كان في الكافية الشافية، وما سوى ذلك غيره رحمه الله تعالى. ابن مالك لم يشرح الألفية، مع أن عادته في كثير من كتبه أنه يؤلف المتن ثم يشرحه، ولعل السبب في ذلك أنه بعد أن عاد من حماه عندما انتهى فتنة التتار وانهزموا، ثم عاد بعد ذلك إلى دمشق فانشغل بإدارة المدرسة العادلية وبتأليف أعظم كتبها التسهيل ثم شرحه، فلم يشرح. وربما استغنى عن ذلك بشرحه لأصل الألفية، فقد شرح الكافية بالشافية. أول من شرح الألفية هو تلميذ ابن مالك زين الدين ابن المنجى في حياة ابن مالك، ولكنه شرح مفقود. أما أول من شرح الألفية شرحا وصلنا فهو ابن الناظم، يعني ولد ابن مالك الأكبر، واسمه بدر الدين، وشرحه موجود مطبوع. ثم بعد ذلك كثرت شروحها وتنوعت كثيرا، فشرحها ابو حيان في منهج السالك، والمراد في توضيح المقاصد والمسالك، وشرحها ابن هشام في اوضح المسالك الذي يعد اضبط الشروع عبارة المسائل، وشرحها برهان الدين ابن القيم وهو ولد ابن القيم الجوزية، وشرحها ابن عقيل وشرحه هو أوضح هذه الشرح وأسهلها، وعليه حاشية مهمة للبخاري، وشرح الإمام الشاطبي في المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية، وشرحه هو أوسع شروح الألفية، وشرح الأثمون وهو أكثر الشروح ترتيبا، وعليه حاشية مهمة وكبيرة للصبان، وشرحها أيضا السيوطي في البهجة الماضية وهو شرح مختصر جدا، وشروح كثيرة وكلها مطبوعة. ومن الشروح الحديثة القواعد الأساسية لأحمد الهاشمي، وشرح الشيخ عبد الله بن سعد الفوزان في دليل السالك، وشرح الدكتور عبد العزيز الحربي في الشرح الميسر. ولها شروح حديثة مسموعة كثيرة، منها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرح السادة الدكتور حسن الحفظي، وشرح السادة الدكتور محمد الفاضل، وشرح الشيخ أحمد ابن عمر الحازمي، ولي شرح سابق عليها أيضا في جامع الراجحي في الرياض. هذه المنظومة في علم النحو. علم النحو هو قانون العربية الأكبر وأهم موازين الخطأ والصواب، لأن اللغة على مراحل، على مستويات. فأول هذه المستويات النجاة من الخطأ، وهذا يبينه النحو، وكذلك الصرف، وكذلك متن اللغة. ثم يرتقي بعد ذلك الطالب بعد أن ينجو من الخطأ ويدخل في الصواب، يرتقي في مدارج البلاغة والفصاحة، فيترقى بعد ذلك في علم البلاغة والأدب. والنحو هو كاشف معاني الكلام المركب، لأن الكلام المركب لا يضبط هذه العلاقات الترتيبية بينها إلا النحو. أما الكلمات المفردة فما علمها تذكر في متن اللغة، يعني في المعاجم. والنحو من أهم شروط المجتهد، لأن معرفة معنى الترتيب من أهم ما يكشف معاني نصوص الوحيين، وكذلك هو سلم للعلوم الشرعية والمقاف لها. يعني أن الذي يتقن النحو غالبا ستسهل عليه كثير من علوم الشريعة، لأنها مبنية على النحو. أهمية النحو لا تخفى، وخاصة على من حضر لشرح كتاب متخصص فيه، لكنني أرشد إلى كتاب مهم في هذا الباب، وهو كتاب الأحاديث والآثار الواردة في صدر اللغة العربية وابن الله رواية مدراية للشيخ أحمد بن عبد الله الذاكري. جمع الأحاديث والآثار التي جاءت في هذا الشأن ودرسها رواية ودراية على طريقة هذا الحديث. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب أن تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن، حدث بذلك الوليد بن هارون. فقيل له: ما اللحن؟ قال: النحو. وقال ابن عباس، وقال أبو العالية: كان ابن عباس يعلمنا اللحن، يعني النحو. وجاء عن بعض أئمة السلف تعليم الشيخان أنه كان إذا لحن قال: استغفر الله. صح عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن، يعني إذا أخطأ قال: جاء المسلمون يرجوه. وهكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن المأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة اقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. انتهى كلامه. وابن تيمية كلام كثير على ما يتعلق بالنحو واللغة، خاصة في كتابه العظيم اقتطاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نصر أولا من نصره وكلام على النحو واللغة. وكذلك الإمام الشافعي كلام طويل في ذلك، وخاصة في كتابه الرسالة. ولأن كثيرا من الطلاب سيسأل عن أفضل طريقة لدراسة النحو، فلهذا سأتكلم بسرعة عن ذلك لكي نجيبهم عن هذا السؤال من الآن. وفي البداية أذكر كلمة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كان يقول: إن النحو كبيت من قصب بابه من حديد. النحو بيت من قصب، يعني أنه سهل لكن بابه من حديد، يعني أن أول النحو صعب حدث أوله ومبادئه أصبحت بعد ذلك فروعه ومسائله وتفاصيله سهلة بخلاف الفرائض، فإن أوله أسباب الفرائض مع إلى ذلك مصدق رحمه الله تعالى. هذا يجعل الطلاب لا يفتنون ولا يفتنون النحو، كما انهم اهتموا بالفروع وهم لم يفهموا المبادئ، فلهذا مهما فعل الفروع والتفاصيل لا يستفيد، يهتم بالفاعل والمفعول به والتوابع الى اخره، المبادئ وأكثرها موجودة في باب المعرب والمبني، أو أنهم درسوا النحو بطريقة غير صحيحة، أو أنهم درسوا النحو بتقطع فلهذا يفهمون أشياء وأشياء لا يفهمونها، وإذا قلت لهم ما الذي لا تفهمه، ما الذي لا تعرفه في النحو لا يستطيع أن يجيب، يعني عندهم فجوات كثيرة في علم لكنه لا يعرف كيف يصل إلى هذه الفجوات فضلا أن يسدها. لهذا نقول أن كثير من الطلاب خاصة من درسوا، بعض الطلاب درس في المدارس ودرس في الجامعة النحو ثم يقول لم أفهم ولم أستفد، يعني عندهم معلومات كثيرة في النحو لكنه لم يستفد منها، وغالبا يعود ذلك إلى ثلاث أسباب. الأول عدم ترتيب هذه المعلومات التي حصل عليها. السبب الثاني وجود ثغرات في هذا البناء العلمي الذي حصل عليه وربما لا يعرف هذه الثغرات. والسبب الثالث عدم دراسته بطريقة صحيحة، والعلاج هو علاج هذه الأسباب. ومن أفضل الطرق لدراسة النحو هو أن الطالب يأخذ متنا صغيرا من دخول النحو، خاصة الطالب الذي درس النحو من قبل، خاصة إذا كان طالبا ليس صغيرا في السن، يعني في المتوسط الثانوي وما فوق ذلك، فيأخذ ركن من المتون المذكورة في النحو كالآية الرومية أو النحو الشهري، يقرأه أكثر من مرة قراءة سريعة لكي يستفهم ما هي النحو من أبواب ومن ترتيب، ولو أنه أخذ الأجرمية منه الصغير وهو في ورقات واستمع إليه أو قرأه عدة مرات لاستبهر كثيرا منها، وإذا كان قوي الحفظ سيحفظها. ثم الخطوة الثانية أن يأخذ شرحا من شروح هذا المثل، وعليه أن يأخذ شرحا واحدا لا يتجاوزه، يسأل عن أفضل شرح يناسبه، هناك شرح لشيخ ابن عثيمين، وهناك شرح لي على الأجرمية، وهناك شرح مختصر لي على الأجرمية في الدروس، وشرح أيضا مختصر في أبيح السرور في ثمان دروس ثم يسمع إلى الشرح أيضا بطريقة سريعة، ثم يسمع إلى الشرح مرة ثالثة أيضا بطريقة سريعة. كل هذا محايلة ومسايسة لإدخال هذا العلم والمعلومات إلى العقل. العقل عندما يستمع للشرح أول مرة لم يستطيع أن يفهم كل شيء من أول مرة ولو كان من الأذكياء، فإذا استمع المرة الثانية سيجد أنه فهم أشياء لم يفهمها في المرة الأولى مع أنه سمعها في المرة الأولى، وهكذا في المرة الثالثة. فإذا انتهى من الاستماع ثلاث مرات يستمع إلى هذا الشرح بشيء من التأني والهدوء، كان مثلا على بيضة شاهي أو نعناع، ويستمع إن كانت هناك أشياء مهمة تعرفها أقسام يكتبها، وأيضا يحاول أن يكون ذلك في أيام قليلة لا تتجاوز أسبوعا. فإن انتهى من ذلك كله يعود ويستمع إلى الشرح مرة أخيرة وينظر هل فهم ما سيقوله الشيخ أو ما سيقوله الشارح قبل أن يقوله الشارح، كان تعريف مثلا أو تقسيم أو إعراب أو نحو ذلك، سيعرفه قبل أن يقوله الشيخ. فإذا وصل إلى هذه المرحلة فمعنى ذلك أنه فهم مبادئ النحو، وهذا أمر مهم جدا، لأن المشكلة في كثير من الطلاب، عندما أقول الطلاب يعني الذين لم يبلغوا التمكن في النحو حتى ولو كان عمره 60 سنة أو كان دكتورا في ولو كان في تخصص شرعي. فإذا رأى أنه بالفعل قد فهم كل ما يقوله الشارح قبل أن يقوله فمعنى ذلك أنه انتهى من هذه المشكلة وهي فهم النحو، ثم عسى يحصل النحو بعد ذلك، لكن المشكلة في فهم النحو. فالطلاب لا يدرسون في الجامعة النحو وهم لم يفهموا النحو، هذه المشكلة. نعم كان ينبغي على الطالب أن لا يدخل الجامعة إلا وقد فهم النحو، لكن ليس هذا موجودا، فعلينا أن نصحح ذلك. بعض الطلاب قد يكتب ما ذكرناه، وبعض الطلاب لأمر أو لآخر ربما يحتاج إلى أن يستمع إلى الشرح أكثر من ذلك، وهناك طلاب أعرفهم استمعوا إلى الشرح الذي اختاروه 10 مرات وأكثر من ذلك حتى فهموا. أنت في مشكلة الآن، أنت في مشكلة وهي عدم فهم النحو، فلهذا لا تتجاوزها إلى النحو إلى التفاصيل والفروع حتى تنتهي من مشكلة فهم النحو، فاستمع إليه عدة مرات حتى تنتهي من هذه المشكلة. وأبشركم أن كثيرا من الطلاب كبارا وصغارا ومتخصصين ومتخصصين أخذوا بهذه الطريقة ففهموا النحو وانتهوا من هذه المشكلة، صارت عنده قدرة أنه بعد ذلك يستمع إلى شرح قطر الندى أو إلى شرح الألفية ويفهم ويجمع، بل ربما يستطيع أن يحصل على أحكام كثيرة جدا لم تشرح له، لأن النحو متشابه والأحكام متشابهة. طيب، فإذا انتهى من مرحلة المبتدئين كالأجرمي والنحو الصغير ينتقل بعد ذلك إلى كتاب متوسط في النحو كقطر الندى لابن هشام أو الأزهرية لخالد بن الأزهري، ويعمل معه نحو مما عمل من قبل، يأخذ المتن يقرأه بسرعة ثم يستمع إلى شرح، سيجد أن المسألة صارت أسهل بكثير من المرة السابقة لأن عقله اعتاد وارتاد على ذلك. ثم ينتقل إلى كتاب كبير في النحو كالألفية لابن مالك، وتكلمنا على شروحها من قبل، ويستمع إلى شرح أو يقرأ شرحا بعد أن يسأل عن أفضل شرح يناسبه. وإلى هنا يكتفي طالب العلم الشرعي، طالب العلم الشرعي لابد أن يصل إلى مرحلة الكبار في النحو، أما المتخصص فلا بد أن ينتقل إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة المنتهين، يعني المتخصصين، فينتقل مثلا إلى تسهيل الفوائد لابن مالك وشروحه، أو إلى شرح المفصل لابن يعيش أو مغني اللبيب لابن هشام، وهكذا. هذا ما يتعلق بالتعريف بالناظم ابن مالك رحمه الله، وبالمقدمة عن أهمية النحو وطريقة تدريسه. النحو زين وطالب النحو نجح، فكان فصيحا وبالتقى كان أفصح، لحن اللسان قبيح واللحن بالقلب أقبح، فما أجمل أن يجمع طالب النحو بين عدم اللحن في الكلام وعدم اللحن أيضا في العمل. نستعين بالله عز وجل وندخل إلى الألفية. الألفية كما قلنا ألف بيت وبيتان. سنحاول إن شاء الله في هذه الدورة أن نشرح الأسر الأول من ألفية الميمان، يعني قرابة 100 بيت إلى نهاية باب الموصول. ابن مالك خرج من المؤلفين بدأ ألفيته بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة جزء من الألفية، ثم افتتح ألفيته بمقدمة وهي في 7 أبيات، قال فيها رحمه الله: قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ المنجز وتبسط البدء بوعد المنجز وتقصد هدى بغير شك فائقة ألفية وهو بسبق حائز تفضيلا يستوجب ثنائي الجميل، والله يقضي بهدات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فقال في البداية قال محمد هو ابن مالك، ذكرته ونسبته إلى جده. طيب ماذا قال محمد بن مالك؟ نسب ذلك إلى آخر الألفية ثم قول القوم. وعلى عادة المؤلفين والمصلحين بدأ بحمد الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الغرض من هذه المنظومة وهو أنه يستعين بالله عز وجل في نظم 1000 بيت في علم النحو تشتمل على مقاصده، يعني على مبادئه وأهم أحكامه، ثم ذكر شيئا من المزايا التي يراها في ألفيته، فذكر أنها تقرب الأقصى بلفظ الموجز المستطرة وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط، فهو كان يرجو من الله عز وجل أن تحوز على رضا طلاب العلم، وهذا الذي كتبه الله عز وجل لهذه المنظومة إذ انتشرت في حياته بعد مماته إلى اليوم، وحفظها كثيرون شرحها كثيرون وما زالت مبذولة البركة إلى اليوم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه المنظومة تفوق ألفية ابن معطي، وابن معطي رحمه الله هو أبو الحسين يحيى ابن معطن ابن عبد النور الزواوي المغربي، توفي قبل ابن مالك بسنوات، سنة 28 و600، لأن ابن مالك توفي سنة 672. اشتهر ابن معطل بألفية في النحو اسمها الدرة الألفية، منظومة سهلة أسهل من ألفية ابن مالك، من حيث النظم هي أسهل، لكن ألفية ابن مالك فاقتها في كثرة المعلومات التي جمعتها وأوجزتها في هذه الأبيات القليلة. وهذا ابن مالك رحمه الله ثناء على من سبقه في هذا العلم ثناء حسنا، وهذا من صفات ابن مالك الحسنة، فكان يذكر مشايخه ومن سبقه في هذا الأمر، وكان رحمه الله من أكثر العلماء طهارة في لسانه. ثم دعا له ولابن معطل إلى الجنة ف فقال الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. ويقولون كان الأولى أن يعمم ابن مالك الدعاء لهما وللمسلمين، فلهذا أصبح بعضهم هذا البيت إلى والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة. فإن كنت كيف يقول بهبات جمع وافرة مفرد، فوصف الجمع بالمفرد. الجواب عن ذلك أن الجمع غير العاقل يجوز فيه في وصفه الإفراد والجمع، تقول سيارات كثيرات أو سيارات كثيرة، والإفراد أفصح. فهذا ما يتعلق بالمقدمة. لننتقل بعد ذلك إلى أول باب من أبواب ألفية ابن مالك، وهو باب الكلام وما يتألف منه. هذا الباب نظمه ابن مالك في 7 أبيات أيضا، من البيت الثامن إلى البيت 14. قال ابن مالك: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال في التامس وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهن. هذا الباب باب الكلام وما يتألف منه. ذكر فيه ابن مالك رحمه الله 3 مسائل. المسألة الأولى تعريف الكلام والكلمة والكلم والقول، يعني تعريف بأهم المصطلحات في علم النحو. المسألة الثانية ذكر أنواع الكلم وهي الاسم والفعل والحرف. المسألة الثالثة ذكر العلامات التي تميز الاسم والفعل والحرف. فبدأ ببيان مصطلحات مهمة في النحو وهي الكلام والكلمة والكلم والقول. فعرف الكلام فقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. طيب، كلامنا، الضمير في كلامنا يعود إلى من؟ إلى النحويين. نريد أن هذا التعريف لكلام هو تعريف في اصطلاح النحويين، لأن التعريف عند غير النحويين، تعريف الكلام عند غير النحويين يختلف. أما الكلام عند النحويين فهو اللفظ المفيد. من يراد باللفظ؟ لفظ هذا مصدر على وزن فاعل بمعنى مفعول، فالمراد باللفظ يعني الملفوظ، الملفوظ يعني الحروف الملفوظة من الفم، هذا هو اللفظ. المفيد، المفيد يعني الذي يدل على معنى تام. فالكلام عند النحويين هو الحروف الملفوظة من الفم إذا دلت على معنى تام، اللفظ المفيد كقولنا: محمد قائم وقام محمد. فهذه عبارات أو حروف ملفوظة من الفم ومعناها تام. فإذا لم تكن ملفوظة يعني ليست حروفا من الفم فلا تسمى عند النحو كلاما، كالتصفيق. وإذا كانت حروفا ولكنها لا تدل على معنى تام فهذه لا تسمى عند النحويين كلاما كالحروف التي ليس لها معنى مثل ديز يقول مقلوب زيد، هذا مهمل غير مستعمل في اللغة، أو كقولك إن قام زيد، طيب ماذا يكون؟ كلام غير ثام من معنى. هذا هو تعريف الكلام، الكلام هو اللفظ المفيد. ثم مثله باستقم، فإن قلت لماذا بدأ ابن مالك النحوي بتعريف الكلام، طيب عرفنا الكلام ما الفائدة؟ استفدنا ماذا؟ استفدنا معرفة موضوع النحو. ما موضوع النحو؟ كل علم من العلوم له موضوع، فالتفسير موضوعه كلام الله، أحكام التفسير تطبقها على ماذا؟ تطبقها على القرآن. والميكانيكا موضوعها الآلات، طيب والنحو ما موضوعه؟ موضوعه الكلام، يعني أين تطبق أحكام الرفع والنصب والجر والجزم والفاعل والمفعول به؟ أين تطبقها؟ تطبقها في العمارات ولا في السيارات؟ أين تطبقها ولا في الطب؟ لا، تطبقها في الكلام فقط. إذن فالنحو موضوعه الكلام، يعني ما ليس له علاقة بالذوات، ليس له علاقة بالذوات، هذا أمر مهم. فلهذا إذا أراد النحو أن يعرف الفاعل يقول الفاعل اسم يدل على اسم أسند إليه فعل قبله، الفاعل هو الاسم. طيب وأما الشخص الذات ما لنا علاقة بها، ما لنا علاقة بالذوات، فلهذا إذا كان مرفوع يعني اسم مرفوع، وليس المراد هذا الشخص مرفوع أو منصوب أو مجرور، ما لنا علاقة بهذه المعاني. فإذا قلت قال الله كذا وكذا، فالله مرفوع. ما معنى قولنا الله مرفوع؟ يعني أن هذا الاسم مرفوع. وفي النحو كما تعرفون مرفوع عليه ضمة، والله اسم عليه ضمة، هذا معنى مرفوع في النحو. فالذي لا يفهم هذا الكلام يقول لك كيف نقول الله مجرور؟ كيف الله مجرور؟ طب الكلام ليس على المسمى، على ذات الله سبحانه وتعالى، الكلام على هذا الاسم، هذه الحروف الألف واللام واللام والألف والهاء، الله إن هذه اسم مجرور، يعني اسم عليه كسرة، هذا معنى اسم مجرور. فلا بد أن نفهم المصطلحات على مراد أهلها. طيب عرفنا الكلام بأنه اللفظ المفيد، انتهينا. طيب والكلمة؟ يقول الكلمة هو اللفظ المفرد الدال على معنى. اللفظ عرفنا اللفظ يعني الحروف الملفوظة من الفم، المفرد يعني واحد الدال على معنى مثل محمد دلت على إنسان ذكر اسمه محمد، مثل جلس دلت على فعل الجلوس في الماضي، مثل لم دلت على النفي، لكنها ألفاظ مفردة، فلهذا لا يمكن أن تدل، لا يمكن أن تكون مفيدة، لأن المفيد هو الذي يدل على معنى تام، ليس الذي يدل على معنى فقط، لأن المعنى قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، فالمفيد هو الذي يدل على معنى تام، والكلمة تدل على معنى لكن تام أو ناقص، ناقص ناقص. طيب هذه الكلمة، طيب كلمة وكلمة وكلمة ماذا تكون؟ إن جمعتها بالألف والتاء كلمات. طيب وإن قلت كلم فهو جمع كلمة، فما معنى كلم؟ يعني كلمة وكلمة وكلمة، كقولنا كلمات، إلا أن كلمات يقول اسم جنس، لأن اسم الجنس هو الذي هو ما دل على جمع و يفرق بينه وبين مفرده بالتاء والياء المشددة، مثل كلم وكلمة، بقر وبقرة، تفاح وتفاحة، ومثل روم ورومي، وترك وتركي، هذا يسمى اسم جنس. وهنا معلومة فائدة وهي أن ما يدل على الجمع في النحو ثلاثة أشياء: الأول الجموع، والثاني اسم الجنس، والثالث اسم الجمع. هذه الثلاثة كلها تدل على الجمع. الأول الجموع الذي يسمى جمع في النحو والصرف، هو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، هذه تسمى في الصياح النحوي والصرفي جمعا. طيب، والثاني مما يدل على الجمع اسم الجنس، وهو ما دل على جمع ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء والياء المشددة، كما قلنا مثل كلم وكلمة، وبقر وبقرة، وعرب وعربي. قولك بقر هذا مفرد أو جمع؟ جمع، إلا أن مفرده بالتاء، فما نقول عنه جمع في اصطلاح النحويين والصرفيين؟ ما يسمى جمعا، يسمى اسم جنس. والنوع الثالث اسم الجمع، اسم الجامع، وهو ما دل على جمع وليس له مفرد من لفظه، يدل على جمع لكن ليس له مفرد من لفظه، مثل قوم وشعب وأمة، فهذه الكلمات تدل على جمع لكن ما لها مفردات من ألفاظها، هذه كلها مفرد من غير لفظة، فهذا يسمى اسم جمع ولا يسمى في الاصطلاح أنه صرف جمعا. إذن فالكلم جمع أو اسم جنس أو اسم جمع، هذا اسم جنس لأن مفرده بالتاء كلمة. إذا متى نسمي شيء كلما؟ إذا كان ثلاث كلمات أكثر، لأنه جمع لكلمة. فلهذا لو قلت لماذا قال ابن مالك واحده كلمة، ما قال مفرده كلمة؟ لأن المفرد في الصلاح النحويين والصرفيين مفرد الجمع، وهذا لا يسمى جمعا. فقال واحده، واحد من الشيء يعني يطلق على الجمع وغير الجمع، أما المفرد فإنه يطلق على ما له جمع. طيب، عرفنا الكلام اللفظ المفيد، وعرفنا الكلمة اللفظ المفرد الدال على معنى، وعرفنا الكلم وهو جمع كلمة يعني ثلاث كلمات فأكثر. طيب، باقي القول. قال ابن مالك والقول عم، يعني يعم كل ما سبق، يعم الكلام والكلم والكلمة، كل هذه تسمى قولا ويعم غيرها، لأن القول اللفظ الدال على معنى، القول هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، سواء كان هذا المعنى تاما أو ناقصا. فالكلام كمحمد قائم لفظ دال على معنى، ومحمد كلمة وقول لأنها لفظ دال على معنى. ولو قلت إن قام زيد وسكت فهو قول لأنه دل على معنى، لكنه ناقص، لكنه دل على معنى، لفظ دل على معنى. فكل هذه الثلاثة تسمى قولا لأنها الفاظ تدل على معنى، وأيضا على أن تطلق أيضا قول على غير ذلك، كقولنا مثلا عبد الله أو صديق محمد، فعبد الله هذا مضاف مضاف إليه ليس كلاما لأنه ليس مفيدا، وليس كلمة لأنه ليس مفردا، وليس كلما لأنه اثنان وليس ثلاثة فأكثر. فعبد الله ليس كلاما ولا كلما ولا كلمة، ولكنه يسمى قولا. الخلاصة بعد كل ذلك ماذا نقول؟ نقول أعم هذه المصطلحات هو القول، القول اللفظ الدال على معنى، فإن كان المعنى تاما فهو الكلام، وإن كان اللفظ مفردا فالكلمة، وإن كان اللفظ ثلاث كلمات فأكثر فكلم، وإن وجدنا ما هو سوى ذلك ليس كلاما ولا كلمة ولا كلاما فهو قول فقط. هذا معنى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. الكلمة يقول فيها أكثر من لغة، فيها ثلاث لغات، يقال كلمة وكلمة وكلمة، هذه أمور لغوية ليست نحوية. وفي ذلك يقول الراجز فيها ثلاث من لغات الأمة: كلمة وكلمة وكلمة. طيب، ابن مالك هنا قال: وكلمة بها كلام قد يؤم. وقال إن الكلمة التي عرفنا أنها عند النحويين لفظ مفرد قد تطلق على الكلام الكثير، مثل ماذا؟ في قولنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه كلمة ولا كلام؟ كلام. ومع ذلك قال كلمة التوحيد كلمة، كلمة كلمة هنا أطلقت على الكلام. وكقول يا فلان مثلا صاحب الفضيلة سيلقي كلمة ثم يجلس 15 دقائق وهو يتكلم، يعني ما قال كلمة واحدة، قال كلاما كثيرا وكلمة. وأصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل ما شيء ما خلا الله باطله. طيب، سؤال للمنتبهين فقط: إطلاق الكلمة على الكلام نحو أو لغة؟ لغة، ما له علاقة بالنحو. هل قولنا لا إله إلا الله يسمى في النحو كلمة؟ لا، ما يسمى في النحو كلمة، هذا كلام. فإطلاق الكلمة على الكلام هذا لغة وليس نحوا. فلهذا قال السيوطي: إن قوله وكلمة بها كلام قد يؤم من أدواء الألفية التي لا علاج لها، يعني أنه خلط بين علمين، خلط بين اللغة والنحو. فالطالب عندما يقرأ يظن أن هذا من النحو وهو ليس من النحو، هذا لغة. فما كان ينبغي أن يخلط بين اصطلاح النحويين واصطلاح اللغويين. فلهذا أصلح بعضهم هذا البيت فقال: واحده كلمة وقد يؤم بها كلام لغة والقول أم. فنص حينئذ على أن هذا الحكم حكم لغوي وليس نحويا. ثم بعد ذلك نكمل أو نقف؟ أين الخامسة والنصف؟ أي نعم، يعني نقف أو نكمل؟ نصلي. طيب، إذا نقف ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة سنكمل، وهو إكمال للدرس الأول من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. انتهينا من المسألة الأولى في هذا الباب، وكانت في تعريف الكلام والكلمة والكلم والقول. وأما المسألة الثانية في هذا الباب فهي في أنواع الكلم: الاسم والفعل والحرف. وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: واسم وفعل ثم حرف الكلم. في كلام رحمه الله: تقديم وتأخير، اتأخر المبتدأ وقدم الخبر، والتقدير الكلم اسم وفعل ثم حرف. فذكر أن الكلم يعني الكلمات في اللغة العربية على ثلاثة أنواع: إما اسم أو فعل أو حرف. والدليل على هذا التقسيم هو الاستقراء، فإن العلماء تتبعوا كلام العرب في القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن هذه الأنواع. فإن قلت لما قال ابن مالك واسم ثم عرف بالواو وفعل ثم عرف ثم فقال ثم حرف، فالجواب عن ذلك أنهم يقولون إن الأسماء أشرف الكلمات لأنها أكثر الكلمات والدالة على المسميات، ثم يأتي بعد ذلك الفعل في الكسرة، ثم يأتي بعد ذلك الحرف الذي وظيفته المحدودة أنه مجرد ضابط، إما أن يربط بين اسمين أو بين فعلين أو بين اسم وفعل. ونضبط هنا أيضا إلى أن المراد بالحرف هو حرف المعنى، لأن الحرف يطلق في الابتداء على شيئين، الأول حرف المبنى ويجمع على حروف المبانى ويراد بها حروف النداء الملك والداء والى اخره، وكل حروف مبانى لأن الكلمة تبنى منها حرف المعنى ويجمع على حروف المعاني لها الحروف التي لها معاني، فحروف النفي مثل لم وراء النافية، ومثل لام الأمر، ومثل حرف التمني ليس وحرف الترجي لعل، ومثل حروف الجزم وحروف النصب وحروف الجر وحروف الجواب إلى آخره. هذه الحروف حروف المعاني هي التي تعبر نوعا من انواع الكلمه، فلهذا تاخذ احكام الكلمه، لها اعراب ولها احكام نحويه. اما حروف المباني فهي تدخل في موضوع الصرف، لان الصرف هو الذي يدرس بنيه الكلمه. اذن عرفنا ان الكلمات في اللغه العربيه تنقسم الى اسم وفعل وحرف، ثم اعلم أن التمييز بين أنواع الكلم هو الضرورة الأولى في النحو، وعندما نقول ضرورة فمعنى ذلك أنه أمر لا بد منه، حتى ولو لم يطلب منك قبل أي عملية نحوية وقبل أي إعراب، لا بد أن تعرف في ذهنك هل هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعني هو الموجه الأول لأي مسألة نحوية. فلهذا كانت أهم مسألة في النحو، الضرورة الأولى في النحو، فلهذا حرص النحويون على بيانها حرصا كثيرا بطرائق مختلفة، ففرقوا بين الأسماء والأفعال والحروف بالتعريف وبالضوابط وبالعلامات. والتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف بالتعريف أنهم قالوا الكلمة في اللغة العربية إما أن تدل على مسمى غير مرتبط بزمن، فهذا هو الاسم، وإما أن تدل على مسمى مرتبط بالزمن، هذا هو الفعل، وإما ألا تدل على معنى في نفسها، وإنما تدل على معنى في غيرها، فهذا هو الحرف. فإذا قلت كتاب فهذه الكلمة تدل على مسمى، يعني شيء يسمى كتاب، لكن هذا الكتاب هل هو في الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟ ما في أي دلالة على الزمن، هذا اسم. الاسم دل على مسمى غير مرتبط بزمن. وأما إذا قلت جلس فقولك جلس دل على الجلوس، هذا مسمى الجلوس، وأنه حدث في الماضي جلس يعني في الماضي، هذا فعل، لأن الفعل ما دل على مسلم مقترن بجهل، وإما أن لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره، مثل لم. إذا قلت لك لم، لم ماذا؟ ما فعلت؟ لماذا نفيته؟ أتفيت، لكن ماذا نفيت؟ ما فعلت؟ المن في غيره، لم أذهب، المن في هو الذهب، فلم دلت على نفي في غيرها، فهو حرف، لأن الحرف ما دل على معنى في غيره. هذا من حيث التعريف، والتعريف قد يصعب على بعض الطلاب، فلهذا ينتقلون إلى التمييز بالضوابط والعلامات، لأنه أسهل، لأن هذه الضوابط والعلامات غالبا أمور لفظية، يعني يستطيعها أي أحد، وهذا الذي فعله ابن مالك. فلهذا ذكر المسألة الثالثة في هذا الباب، وهو علامات الأسماء والأفعال والحروف، العلامات التي تميز الأسماء والأفعال والحروف. فذكر لنا العلامات التي تميز الأسماء فقال: بالجر والتنوين والردى وأل ومسندين، للاسم موجود الحصن. فذكر أن موجود الاسم يحصل بالجر والتنوين والردى وأل، ففي هذا البيت أيضا تقديم وتأخير. والموجود الاسم حصل بالجر والتنوين والردى وأل. إذن في العلامات التي تميز الاسم عن غيره هي الجر والتنوين والندى وأل والإسناد إليه، وهذه ربما سبقت في شرح المبتدئين والمتوسطين، ولهذا لم نطل فيها. فالعلامة الأولى الجر، يعني قبول علامة الجر التي يحدثها عامل الجر، الكلمة التي تقبل الكسرة التي يحدثها عامل الجر اسم، كقولك سلمت على محمد، وذلك لما سيأتي من أن الجر خاص بالأسماء. لماذا كان الجر خاصا بالأسماء؟ لأن العوامل التي تجر التي تعمل الجر لا تقل إلا على الأسماء، لهذا صار الجر خاصا بالأسماء، وصارت علامة الجر وهي الكسرة خاصة بالأسماء. فلهذا بعضهم اختصر الطريق ويقول حروف الجر، لأن حروف الجر هي أهم عوامل الجر، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وكل كلمة تدخل عليها حروف الجر فهي اسم. وسلمت على محمد، وسلمت عليك، وسلمت على هذا، وسلمت على الذي بجانبك، هذه أسماء. وقد تدخل حروف الجر في الظاهر لا في الحقيقة على الحرف، فقولنا غضبت من أن ذهبت، غضبت من أن ذهبت، من حرف جر، وأن هذا حرف مصدر ناصب، وذهبت فعل ماضي، فمن دخلت على أن، قلنا دخلت في الظاهر لا في الحقيقة، لأن أن حرف مصدري، ومعنى كونه حرفا مصدريا يعني أنه والفعل بعده اسم مؤول، فلهذا دخلت من في الحقيقة على هذا الاسم المؤول ولم تدخل على هذا الحرف، يعني أن من لم تدخل على أن فقط، وإنما دخلت على اسم مؤول، مؤول يعني مكون، يعني منسبب، من حرف المصدري وهو أن، ومن صلته وهو الفعل ذهبت. والاسم المؤول حكمه حكم الاسم الصريح، فالاسم الصريح كما أن حروف الجر تخرج على اسم المؤول أيضا تخرج على اسم الصريح، لا إشكال في ذلك. والعلامة الثانية من علامات الاسم قال ابن مالك والتنويل، التنويل وهو المرموز له في الإملاء بضمة ثانية أو فتحة ثانية أو كسرة ثانية، وكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم كقائم وقيام ومحمد ومسجد وضرب وفهم وكصح ومهل وآه وأف، هذه أسماء لأنها قدرة في التنوين، لأن التنوين لا يذكر على الأفعال ولا يذكر على الأسماء ولا يذكر على الحروف. والعلامة الثالثة التي تميز الاسم قال والنداء، والجزم والتنوين والنداء، النداء كل كلمة تقع منادة يعني يدخل عليها حرف النداء فهي اسم، لأن النداء عقلا لا يقع إلا على الأسماء، لأن الأسماء تدل على المسميات، فقل يا محمد يا علي يا عجبا لك يا هذا فعال، ولا يكون النداء فعلا ولا حرفا. فإن قلت فماذا تقول في قول العرب يا ليتني اجتهدت، يا ليتني كنت معهم، فدخلت أداة النداء يا على حرف التنوين ليتا. الجواب عن ذلك أن بعض العلماء قال إن يا هنا ليست حرف نداء وإنما حرف تنبيه، وهذا قول قوي. وقال آخرون بل حرف نداء والمنادى محذوف، يعني يا أنت ليتني اجتهدت. فعلى كل حال لا يكون هذا مدخلا ولا مغمزا في كون النداء من خصائص الأسماء. والعلامة الرابعة قال وأن، أن التعريفية، وكل كلمة تقبل أن فهي اسم، كالخائف والقائم والقيام والضرب والشرب، مثل الذي والتي، هذه أسماء لأن فيها أل أو لأنها تقبل أل، أل يعني الألف واللام التي تدخل لتعريف الاسم. فإن قلت جاء عن العرب دخول أل على الفعل المضارع في الشعر كقوله فرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فالجواب عن ذلك أن أل الداخل على الفعل المضارع ليست حرف تعريف التي نتكلم عليها، وإنما هي اسم موصول بمعنى الذي، وسيأتي ذكره في باب الموصول، يعني ما أنت بالذي ترضى حكومته، وسيأتي بيانه. فالمراد بأل التي هي من خصائص الأسماء أل التي هي حرف تعريف. والعلامة الخامسة الإسناد إليه، الإسناد إليه، وهذه أهم علامات الأسماء لأنها تدخل على جميع الأسماء بخلاف العلامات السابقة، فإنها تدخل على بعض الأسماء دون بعض. فالتنوين قد يدخل على محمد وقائما لكن ما يدخل على هذا والذي، وأل قد تدخل على القائم والجالس لكن لا تدخل على هذا وهو، وهكذا. أما الإسناد إليه فهو يدخل على كل الأسماء. وما المراد بالإسناد إليه؟ هذه نظرية الإسناد التي يقوم عليها الكلام عموما في كل اللغات، ولها مباحث طويلة في علم البلاغة. الإسناد هو الذي يكسب الفائدة والمعنى. مثال ذلك لو أني أردت إسناد النجاح إلى محمد، إذا أردت أن أسند النجاح إلى محمد ماذا أقول؟ أقول محمد ناجح أو نجح محمد، محمد ناجح، نجح محمد. أسندت ماذا إلى ماذا؟ أسندنا النجاح في الجملتين إلى محمد في الجملتين. فالمسند في الجملتين النجاح، والمسند إليه في الجملتين محمد. نحن نريد المسند إليه. المسند إليه لا يكون إلا اسما، سواء في الجملة الاسمية محمد الناجح أو في الجملة الفعلية نجح محمد. وأما المسند وهو النجاح فقد يأتي اسما محمد الناجح، وقد يأتي فعلا نجح محمد. إذا فالمسند يأتي اسما ويأتي فعلا، وأما المسند إليه فلا يكون إلا اسما، وهذا الذي يهمنا. فلهذا نقول كل كلمة تقع مسندا إليها يعني يسند إليه فهي اسم، لأنه لا يسند إلا إلى الأسماء. فإن لم تفهموا ما مضى فإن نشرح بطريقة أخرى. فيقول المبتدأ لا يكون إلا اسما، والفاعل لا يكون إلا اسما، لأن المبتدأ في الجملة الاسمية هو المسند إليه، والفاعل في الجملة الفعلية هو المسند إليه. وكل كلمة يمكن أن تجعلها مبتدأ أو فاعلا فهي اسم. فلهذا يمكن أن تقول محمد ناجح، محمد مبتدأ، أنا ناجح، أنا مبتدأ اسم، الذي بجانبك ناجح الذي اسم. أو تجعلها فاعلا فتقول نجح محمد، محمد فاعل إلى الاسم أسلت النجاح إليه، أو نجحت أسلت النجاح إلى التاء فالتاء اسم، أو نجح هذا، أو نجح الذي في جوارك، وهكذا. فهذا معنى الاسناد إليه. الخلاصة أن ابن مالك رحمه الله كم ذكر من علامة تميز الأسماء من الأفعال والحروف؟ خمس علامات. هذه العلامات كافية في تمييز الأسماء عن غيرها، ومع ذلك فإن للأسماء علامات كثيرة تتجاوز 40 علامة، ولكننا نكتفي بما يكفي. وأما الأفعال فقال فيها ابن مالك في بين علاماتها التي تميزها بك فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعلي الجليل. ذكر علامات عامة للأفعال لا تقبلها ولا تستطيع على الأفعال، ثم عاد يفصل فذكر أن الفعل يأتي على 3 أقسام: الفعل المضارع، وذكر علامته التي تميز عن غيره فقال فعل المضارع يلي منك يشم. والنوع الثاني الفعل الماضي، وبين علامته التي تميزه فقال وماضي الافعال بالتامس. والنوع الثالث فعل الامر، وبين علامته التي تميزه فقال وسم من فعل الأمر إن أمر فهم. ولو أنه رحمه الله اكتفى بالتفصيل لكفى وكان أفضل. الفعل المضارع علامته التي تميزه قبولا، إذن كل كلمة تقبل منه فهي فعل مضارع، ك لم يذهب ولم تذهب، ولم يذهب ولم يذهب. والمضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة المجموعة في أنيت أون أيت أوناتي. ومن ذلك يشم التي مثل بها ابن مالك، وهو المضارع شممت، تقول شممت الشيء أشمه في الماضي بكسر الفاء بكسر العين شممت، وهو المضارع بفتحه أشم، هذه اللغة الفصيحة، شممت أشم. وهناك لغة أخرى ضعيفة وهي شممت أشم، وهذه المشهورة الآن ولكنها ضعيفة. فابن مالك رحمه الله أتى بهذا المثال مثالا لمسألة نحوية وفائدة لغوية، فهو لغوي كبير عظيم. فكم ذكر ابن مالك من علامة للفعل المضارع؟ واحدة. لماذا لم يذكر أكثر من واحدة؟ لأنها كافية بخلاف الأسماء. الأسماء التنوين على بعض الأسماء دون بعض، فاحتاج إلى أن يذكر أكثر من علامة. أما المضارع تكفيه له، لأن كل فعل مضارع يقبل له. فإذا فهمنا ذلك نستطيع أن نقول إن علامة الفعل المضارع حاصرة. ما معنى حاصرة؟ يعني مضطردة منعكسة. ما معنى مضطردة؟ يعني نقول كل كلمة تقبل له فهي فعل مضارع، هذا الطرد. وبنعكس فنقول كل كلمة لا تقبل له فليست فعلا مضارعا. والعلامة الحاصرة يعني منفردة منعكسة في قوة التعريف، في قوتها يعني قوية حاصرة، بخلاف العلامات غير حاصرة كالتنوين. التنوين علامة ليست حاصرة. لماذا؟ لأنها منفردة غير منعكسة. ما معنى منفردة؟ كل كلمة تقبل التنوين فهو اسم صحيح، لكن ما نعكس، ما نقول كل كلمة لا تقبل التنوين فهي اسما، فهي مضطردة غير منعكسة. هذا الفعل المضارع. وأما الفعل الماضي فما العلامة التي تميزه؟ ذكرها ابن مالك في قوله وماضي الأفعال بالتاء مز، مز من التمييز. يقول مز يعني ميز ماضي الأفعال. لماذا بالتاء؟ أي تاء يريد؟ يريد التاء التي ذكرها من قبل في قوله بتا فعلت وأتت، بتا فعلت وأتت. فالتاء المذكورة في فعلت هي تاء الفاعل، تاء الفاعل. وتاء الفاعل هي تاء مضمومة للمتكلم كذهبت، ومفتوحة للمخاطب كذهبت، ومكسورة للمخاطبة كذهبت، وكلها تسمى تاء الفاعل، وكلها من علامات الفعل الماضي. وأما التاء التي في أتت فهي تاء التأنيث الساكنة، وكل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة ففعل ماضي، وهي تاء ساكنة تدل على أن الفاعل مؤنث، كجلست وذهبت وصلت وزكت ونحو هند ليست متزوجة ونحو هند نعمت المرأة وهكذا. طيب، فإن كنت ما نعرف وماضي الأفعال، لماذا نصب وماضي الأفعال؟ فالجواب عن ذلك لأنه مفعول به. ما الفعل الذي نصبه؟ هو الفعل مز متأخر. إذا ماضي الأفعال مفعول به مقدم، والمفعول به سيأتي أنه يقدر إذا لم يعمل ذلك المانع. يعني ومز ماضي الأفعال بالتاء. فمزه بالتاء أم مزه بالتاءين؟ مزه بالتاء أراد الجنس، جنس التاء المذكورة من قبل. ولو أنه صرح بالتاءين لكان ذلك أوضح، فلهذا أصلحه بعضهم إلى قوله وماضي الأفعال بالتاءين سن، والأمر بالنون إذا أمر فهم، هذا يسمى إصلاح أدوات الألفية. أدوات كثيرة جدا أصلحت وفي بعد إصلاح أدوات الألفية. طيب، وأما النوع الثالث من الأفعال فهو فعل الأمر، والعلامة التي تميزه عن غيره ذكرها ابن مالك في قوله: وسل بالنور فعل الأمر إن أمر فهم. الأمر علامته مركبة من شيئين: الأولى قبول النور يعني نور التوكيد، والثانية الدلالة على الأمر يعني على الطلب. والكلمة التي تدل على طلب وتقبل دون التوكيد فعل الأمر، فقولك اذهب، فاذهب تدل على طلب، أمرك بالذهاب يعني أطلب منك الذهاب. ويجوز أن تتصل به دون التوكيد اذهب لنا. إذن علامة فعل الأمر علامة مركبة من شيئين لا بد أن يوجدا، فإن وجد أحدهما دون الآخر لا يكفي. فلو أننا مثلا نظرنا إلى كلمة صح التي بمعنى اسكت أو اصمت، لوجدناها دالة على الطلب والأمر، ولكنها لا تقبل من التوكيد، لا تقول يا محمد صهرنا، فلا تكون صح فعل أمر وإن دلت على الطلب لأنها لم تقبل دون التوكيد. إذن فعلامة فعل الأمر علامة مفردة مركبة مركبة، وأما العلامات السابقة فكلها علامات مفردة. طيب، ثم قال ابن مالك: والأمر إن لم يكن للنور محا فيه هو اسم نحو صح وحي هل. فصح وحي هل كلمتان دالتان على الأمر، فصح بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فهما أمر ولكنهما لا يقبلان النور. والأمر إن لم يكن النور محل فيه يعني ما يقبل النور فهو ليس فعل أمر وإنما هو اسم يعني اسم فعل وجمعه أسماء أفعال. فنحن صح وحي هل يقول هذه أسماء أفعال، أسماء أفعال، أسماء يعني من حيث النوع من حيث اللفظ من حيث الخارج اسم، لأنها تقبل شيئا من علامات الاسم كالتنوين، يقال صح وصحيح وحي هلا وحي هلا، لكنها من حيث المعنى يعني من حيث الداخل فعل، فهي ليست اسما خالصا ولا فعلا خالصا، بل هو اسم فعل. طيب، انتهينا من الأسماء وميزها ابن مالك بخمس علامات، ومن الأفعال بأنواعها الماضي والمضارع والآمر. طيب، بقي الأخ الأصغر من الأسماء والأفعال وهو الحرف، كيف يتميز عن أخويه الكبيرين؟ قال ابن مالك: سواهما الحرف كهل وفي ولم، يعني أن كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الأسماء الخمسة ولا علامات الأفعال فهي حرف، مثل قد، قد محمد قد ذهب، قد هل تقبل التنوين؟ قد تقبل أل؟ ما تقبل شيئا من ذلك. وهل تقبل تاء التأنيث؟ يقول محمد قد ذهبت، وهند قدت، لا ما تقبل الثاني ولا يقبل لم، محمد لم قد، فهو حرف. كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال فهي حرف. ومثل ابن مالك للحرف بكم مثال؟ ثلاثة، كرم ما شاء الله. لماذا مثل للحرف بثلاثة؟ علمه صغير ورحمه ومثل له بذات أمثلة أو له غرض علمي. نعم هناك غرض علمي، مثلا لمالك ثلاثة أمثلة من دلالة على أنواع الحروف من حيث الاختصاص والإعمال. فالحروف من حيث الاختصاص نوعان، الحرف المختص والحرف غير المختص. فالحرف غير المختص يعني الذي يدخل على الأسماء والأفعال. نعم ومثاله في كلمة مالك هل، فهل يدخل على الأسماء؟ هل محمد قائم؟ ويدخل على الأفعال، هل قام محمد؟ هذا حرف مختص ولا غير مختص؟ غير مختص. والنوع الثاني الحروف المختصة، وهي على نوعين، حروف مختصة بالأسماء وحروف مختصة بالأفعال. الحروف المختصة بالأسماء مثلها ابن هشام بفي حروف الجر، هذه خاصة بالأسماء، محمد في المسجدي. والحروف المختصة بالأفعال مثلها ابن مالك بلم حروف الجزم، لم يذهب. فهذه الفائدة التي أشار إليها ابن مالك بهذا التمثيل. وبذلك نكون قد انتهينا بحمد الله من الكلام على هذا الباب، لننتقل إلى الباب الثاني من أبواب الألفية، وهو باب المعرب والمبني. باب المعرب والمبني عقده ابن مالك رحمه الله في 37 بيتا، من البيت 15 إلى البيت 51، فهو ثاني أطول باب في الألفية. وما الباب الأول؟ هو باب جمع التكسير الذي عقده ابن مالك في 42 بيتا. طيب، باب المعرب والمبني ذكر فيه ابن مالك رحمه الله أربع مسائل. المسألة الأولى حصر المعربات والمبنيات، والمسألة الثانية أنواع المبنيات، والمسألة الثالثة أنواع الإعراب، والمسألة الرابعة علامات الإعراب. ففي المسألة الأولى في حصر المعربات والمبنيات، ذكر فيها أربعة أبيات من 15 إلى 18، هذه في حصر المعربات والمبنيات من الأسماء. وهذا الباب باب المعرب والمبني هو أهم أبواب النحو، لأن فيه أغلب المبادئ والقواعد العامة التي يقوم عليها النحو، وتكلمنا على أهميته كثيرا في شرح المبتدئين في النحو الصغير، وفي شرح المتوسطين في شرح قدر الندى والأزهرية، فلهذا لا نعيد الكلام في ذلك، لكنني أنبه إلى أنه من أهميته يعد الضرورة الثانية. فالنحو فيه ضرورتان، الأولى تمييز نوع الكلمة، لا بد أن تعرف نوع الكلمة، اسم فعل حرف في أي مسألة نحوية أو إعراب، حتى لو لم يطلب منك ذلك، هذه ضرورة لا بد أن يقوم بها ذهن النحوي. الضرورة الثانية التي لا بد أن تقوم بها دائما في النحو التمييز بين المعرب والمبني، لا بد كل كلمة في العربية تميز هل هي معرب أو مبني، فهي ضرورة لا بد منها إذا أردت أن تفهم وتربط النحو. وفي هذا الباب كما رأيتم أنواع المعربات والمبنيات وأحكام الإعرابية وعلامات الإعراب، وفي ذلك تكلمنا على مصطلحات الإعراب والبناء وعلى طريقة الإعراب، فلا نعيد ما ذكرناه في النحو الصغير ونحو المتوسطين، وإنما سنلتزم بشرح ما ذكره ابن مالك لأن هذا الكبار يعني الذي ينتهوا من المبتدئين المتوسطين ثم انتقلوا الكبار، والوقت لا يسمح أن نعيد هذه المسائل مع أهميتها، فمن أراد أن يراجعها يمكن أن يراجع شرحا للنحو الصغير أو شرحا للأزهرية أو لقطر الندى. المسألة الأولى في هذا الباب قلنا حصر المعربات والمبنيات لأهمية التمييز بين المعربات والمبنيات. ميز النحويون بينهما بأكثر من طريقة، ميزوا بينهما بالتعريف ولم يأخذ ابن مالك بهذه الطريقة، فقالوا في المعرب هي الكلمة التي تتغير حركة آخرها لتغير العوامل العربية الداخلة عليها، كلمة تلعب بها العوامل العربية تتأثر بالعوامل العربية، إذا دخل عليها رافع ترتفع، دخل عليها ناصب تنتصب، دخل عليها جار تجر، دخل عليها ناصب دخل عليها جازم تنجزم، تتأثر كلمة معربة. وأما الكلمة المبنية فهي التي تلزم حالة واحدة ولا تتغير مهما تغير في عوامل عربية، ما يتغير لفظها، دخل عليها ناصب أم جار أم جازم أم رافع، هذه كلمة مبنية. والكلمات المعربة مثل محمد ومثل يذهب، فتقول جاء محمد لأنه فاعل مرفوع، ورأيت محمدا لأنه مفعول به منصوب، وسلمت على محمد لأنه مسبوق بجر، وتقول في يذهب محمد يذهب فترفع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وتقول محمد لم يذهب فتنصب لأنه مسبوق بناصب، ومحمد لم يذهب فتجزم لأنه مسبوق بجازم، فتغيرت حركات محمد يذهب لأنهما كلمتان معربتان تتأثران بالعوامل السابقة. وأما نحو هؤلاء فإنها تلزم الكسر سواء كانت فاعل كجاء هؤلاء أو مفعولا به كرأيت هؤلاء أو مجرورة كسلمت على هؤلاء. ومن حيث اسم مبني على الضم حتى ولو وقع ظرف مكان والظرف حكمه النصب تقول اجلس حيث تشاء، فيلازم البناء على الضم، أو تقول ارجع من حيث جئت مع أن من حرف جر لكن حيث تلازم البناء على الضم، هذا معنى معرب ومعنى مبني باختصار. الطريقة الثانية للتمييز بين المعربات والمبنيات الحصر، وهذا الذي أخذ به ابن مالك، فحصر لنا المعربات حصرا وحصر لنا المبنيات حصرا، فبدأ بالمبنيات والمعربات من الأسماء وذكرها في أربعة أبيات من الخامس عشر إلى الثامن عشر، فقال رحمه الله: المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. فذكر أن الاسم بعضه معرب وبعضه مبني، أما المعرب فهو الذي سلم من شبه الحرف، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، وأما المبني فهو الذي يشبه الحروف. طيب، فإن قلت كيف يشبه الاسم الحروف من أي ناحية؟ ذكر ابن مالك أن الاسم قد يشبه الحرف من أربعة أوجه. الوجه الأول الشبه الوضعي، وقال فيك الشبه الوضعي، والمراد بالشبه الوضعي الشبه في عدد الحروف، فإن الأسماء بابها وقياسها وجادتها والأصل فيها ألا تقع ثلاثة أحرف، وقد تصل إلى سبعة أحرف بالزيادة، لكن ما تكون أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك إلا إذا خرجت عن أصل الأسماء وتشبهت بالحروف. فإذا رأيت اسم على حرف واحد أو على حرفين فهذه جاءت على طريقة الأسماء أم جاءت على طريقة الحروف؟ على طريقة الحروف، أشبهت الحروف في ماذا؟ في عدد الحروف، يعني في شبه الوضعي. كفاء المتكلم في ذهبت، مثلنا متكلمون في ذهبنا، وهذا مثال ابن مالك قال في الشبه الوضعي في اسمين جئتنا، يعني في الاسمين المذكورين في عبارة جئتنا، وتكون من الفعل جاء ومن تاء المتكلم أو من تاء المخاطب جئت، ومن تاء المتكلمين جئتنا. فالشبه الوضعي هو الذي بسببه بنيت الضمائر كلها، كل الضمائر حتى الضمائر التي على ثلاثة أحرف أو أكثر أيضا بنيت لكي يكون الباب كله على طريقة واحدة. فالضمائر أسماء مبنية، لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت الحروف، أشبهت الحروف من حيث ماذا؟ من حيث الوضع، شبها وضعيا. والنوع الثاني قال الشبه المعنوي، والمعنوي يعني أن الاسم أشبه حرفا من الحروف في معناه، والاسم الأصل فيه أنه يشبه حرفا مذكورا، مثل متى وكيف وأين، هذه أسماء قد تدل على الاستفهام وقد تدل على الشرط، قد تدل على الاستفهام متى جئت وأين تسكن، وقد تدل على الشرط متى تسافر أسافر معك وأين تسكن أسكن بجوارك. هذه الأسماء التي جاءت الاستفهام والشرط أشبهت حرف الاستفهام هل والهمزة، فهل والهمزة حرفان معناهما الاستفهام، وجاءت هذه الأسماء مشبهة لهذين الحرفين في معنى الاستفهام فبنيت لأنها أشبهت الحروف المعاني. وإن كانت متى وأين للشرط فقد أشبهت حرف الشرط إن، بقولك إن تجتهد تنجح، وإن حرف شرط، فمعنى ذلك أن أسماء الاستفهام بنيت لأنها أشبهت حرفي الاستفهام شبها معنويا، وأسماء الشرط بنيت لأنها أشبهت حرف الشرط شبها معنويا. وقد تشبه الأسماء حرفا لم يوضع وكان ينبغي أن يوضع، مثال ذلك أسماء الإشارة، هذا وإخوانه، هذا اسم إشارة، والإشارة معنى من المعاني الثابتة، وكان الباب في المعاني الثابتة أن يدل عليها بالحروف، التمني يدل عليه بليتا، والنفي يدل عليه بلم ولا النافية، والرجاء يدل عليه بلعل، وهكذا المعاني الثابتة الأصل فيها والباب والجادة أن يدل عليها بالحروف. فكان الباب في الإشارة أن يوضع لها حرف يدل عليه، لكن العرب لم تضع استغناء بهذه الأسماء. فهذه الأسماء التي وضعت الإشارة أشبهت حروف الإشارة التي لم توضع وكان الأصل أن توضع. وقد أشار ابن مالك لذلك في التمثيل فقال: والمعنوي في متى وفي هنا، فمتى أشبهت حرفا مستعملا وهو هل في الاستفهام وإن في الشرط، وهنا اسم إشارة للمكان وقد أشبه حرفا لم يوضع وكان القياس أن يوضع للإشارة إلى المكان. والنوع الثالث من الشبه بين الأسماء والأفعال هو الشبه النيابي أو الاستعمالي، وذكره ابن مالك في قوله: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، نيابة عن الفعل يعني اسم ينوب عن الفعل في الدلالة على معناه ومع ذلك لا يتأثر بما قبله، لا يتأثر بما قبله، يريد بذلك أسماء الأفعال. أسماء الأفعال كصه وهيهات وأف ودراكي، هذه أسماء ولكنها نابت عن أفعال في الدلالة على المعنى، فصه نابت عن اسكت، وأف نابت عن تضجر، ودراكي نابت عن أدرك. طيب، ولم تتأثر بما قبلها، والأفعال قد تتأثر بما قبلها إذا كانت مضارعة، لم تنجزم إذا سبقت بجازم وتنتصب إذا سبقت بناصب، لكن هذه نابت عن الأفعال ومع ذلك لا تتأثر أبدا بما قبلها فصارت كالحروف، فصارت كالحروف، صارت الحروف كالحروف من أي ناحية؟ من ناحية الاستعمال، الحرف قد ينوب عن الفعل ولكن الحروف كما نعرف كل الحروف لا تتأثر بما قبلها، يعني لا يعمل فيها شيء قبلها، ما في رافع يرفعها أو ينصبها أو يجرها أو يجزمها، مثل ليت تنوب عن أتمنى، ولعل تنوب عن أرجو، وإن تنوب عن أن أؤكد، وكأن تنوب عن أشبه، فنابت عن الأفعال لكن لا تتأثر مما قبلها فأعطيت حكم الحروف فبنيت. فأسماء الأفعال كلها مبنية لأنها أشبهت الحروف شبها استعماليا أو نيابيا. والنوع الرابع من نوع الشبه هو الشبه الافتقاري، قال ابن مالك: وكافتقار أصلا. الشبه الافتقاري، الشبه الافتقاري مثاله الأسماء الموصولة، فإن الأصل في الأسماء أنها تدل على معناها بنفسها، فإذا قلت محمد معنى مفهوم إنسان ذكر اسمه محمد، وإذا قلت باب المعنى مفهوم يعني مكان الدخول، كرسي تفهم المعنى ما تحتاج إلى كلمة أخرى لكي تفهم هذا المعنى، وإن كان ناقصا لكن تفهم هذا المعنى الناقص. بخلاف الحروف، الحرف قوي قلت لم نفيت، لكن ماذا نفيت؟ ما تعرف ماذا نفيت، نفيه يكون في غيره، والأسماء الموصولة وهي الذي وإخوانه هي أسماء لأنها قبلت أل وتقع مبتدأ وفاعلا، فهي أسماء إلا أن معناها لا يتضح ولا يبين إلا بما بعدها، والذي بعدها يسمى صلة الموصول. ولو قلت جاء الذي لا تعرف من الذي جاء حتى تقول أحب، جاء الذي أحب، إذن فمعنى الذي لم يبن إلا بما بعده، فالأسماء الموصولة مفتقرة إلى ما بعدها في بيان معناها، فصارت كالأسماء التي لا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها، أم صارت كالحروف التي لا يظهر معناها إلا في غيرها صارت كالحروف من أي ناحية؟ من ناحية الافتقار إلى ما بعدها، فهذا هو الشبه الافتقاري. فالخلاصة أن الأسماء المبنية ما سبب بنائها؟ شبهها بالحروف. طيب، وكيف تشبه الأسماء الحروف؟ من أربعة أوجه. والخلاصة من هذه الأوجه الأربعة أننا عرفنا أن الأسماء التي بنيت بسبب هذه الأوجه هي الضمائر بسبب الشبه الوضعي، والأسماء بالترتيب، بعد ذلك المعنوي أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، ثم الشبه النيابي أو الاستعمالي أسماء الأفعال، ثم الشبه الافتقاري أسماء الموصولة. هذه ستة أسماء موصولة، هذه مبنية، هذه مبنية، يضاف إليها الاسم المختم بويك يا سيبوي، والأعداد المركبة من 11 إلى 19 سوى 12، والظروف المركبة وبعض الظروف المفردة كإذا وإذ وحيث والآن وأمس عند بعض العرب، وهذا شرح بالتفصيل في النحو الصغير وفي نحو المتوسطين. تقول كيف يشرح بالتفصيل في نحو المتوسطين ولا يشرحونه في نحو الكبار؟ نقول نعم، لهذه المبادئ، المبادئ لا بد من معرفتها للجميع، أما التفاصيل والفروع ستأتي بعد ذلك، وهي موجودة في نحو الكبار غير موجودة في نحو الصغار. الطالب الذي لم يفهم المعرب والمبني ما يصح يأتي الآن يعني يقرأ ويسمع شرح حذية بن مالك، لابد أن يعود إلى شرح المبتدئين. المشكلة عنده في الفهم، ليست المشكلة عنده في النحو. من الذي انتهى من الفهم وعرف هذه المبادئ يمكن بعد ذلك أن ينتقل إلى ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. طيب، وقد مثل ابن مالك لمعرب الأسماء الذي بيّنه بقوله ما سلم من شبه الحرف، وبيّنه بالحصر وهو ما سوى ما تقدم ذكره، مثل له بمثالين وهما أرض وسمع، وقصد من هذا التمثيل أن يبين أن الاسم المعرب إما أن يكون صحيح الآخر كأرض ومسجد ومحمد، وإما أن يكون معتل الآخر. ومعتل الآخر هو ما ختم بحرف علة، إما الألف كعصا ورحى ومستشفى ومن ذلك سمى، أو مختوم بالياء المكسور ما قبلها مثل القاضي والراضي والمهتدي. فالمختوم بالألف يسمى المقصور وسيأتي إعرابه، والمختوم بها قبلها كسرة يسمى المنقوص وسيأتي إعرابه. وسمى لغة من لغة اسم، تقول العرب ما اسمك وما سماك، لغة من لغات العرب. كلمة اسم فيها 10 لغات ما شاء الله في وجه العدو، يقول فيها الناظم لغات الاسم قد حواها الحصر في بيت شعر وهو هذا الشعر، اسم وحذف همزة والقصر مثلثات مع سمات 10، اسم وأسم وأسم، وعندك سم وسم وسم، وعندك سما وسما وسما 9، والعشر سما أشهرها طبعا اسم. فهذا ما يتعلق بالمعرب والمبني من الأسماء والأفعال. لينتقل بعد ذلك ابن مالك ليكمل حصر المعربات والمبنيات، بعد أن انتهى من حصر المعربات والمبنيات من الأسماء، ليذكر لنا المعرب والمبني من الأفعال والحروف. وذكر المعربات والمبنيات من الأفعال والحروف في بيتين وشطر، البيت 19 والبيت 20 والشطر الأول من البيت الحادي والعشرين. وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عليا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن، وكل حرف مستحق للبناء. فبعد أن ذكرنا من قبل أن الأفعال ثلاثة أقسام في قسمتها المشهورة: ماض ومضارع وأمر، أتى هنا ليبين لنا المعرب والمبني من الأفعال، فذكر أن الأمر والماضي مبنيان دائما، فقال: وفعل أمر ومضي بنيا. وكون الماضي مبنيا هذا باتفاق، وكون الأمر مبنيا هذا مذهب البصريين، وتبعهم على ذلك جمهور النحويين وهو الصحيح. وقال الكوفيون إن فعل الأمر معرب، معرب إعراب المضارع، وخلافه بذلك يعود إلى خلاف سابق، إذ إنهم لا يرون فعل الأمر نوعا مستقلا من الأفعال. والبصريون والجمهور يقول الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. والكوفيون يقول أنواع الفعل أيضا ثلاثة، لكنها الماضي والمضارع والدائم، ويريدون بالدائم اسم الفاعل. والصواب أن اسم الفاعل اسم وليس فعلا، والصواب أن فعل الأمر فعل مستقل. وأما عند الكوفيين أن فعل الأمر هو الفعل المضارع، فقولنا اذهب عندهم هو لتذهب، يقول اذهب هو لتذهب، ولكن حذفنا اللام لكثرة الاستعمال فصار الفعل تذهب، فاشتبه بالمضارع فحذفت العرب التاء للفرق حينئذ بين المضارع والأمر، فبدأ الفعل بساكن فجلبت همزة للتمكن من البدء الساكن فقال اذهب، فاذهب عندهم هي لتذهب، فالفعل تذهب فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزم السكون، واذهب أيضا عندهم كذلك، يقول اذهب فعل مجزوم بلام الأمر وعلامة جزم السكون، هكذا يعربون. وقولهم ضعيف في التقسيم، وقولهم ضعيف في الإعراب. وأما المضارع فإنه معرب إلا في حالتين، قال ابن مالك: وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. إذا فالمضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد المباشرة ولا نون الإناث عن نون النسوة فهو معرب، كقولك محمد يذهب والرجال يذهبون. ويبنى حينئذ إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، وإذا اتصلت به نون الإناث يعني نون النسوة. فإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح، كقولك لا تذهبن، تذهب مختوم بالباء، فإذا اتصف به من التركيب فإن آخر المضارع وهو الباء سيبنى على الفتح، لا تذهبن، مع أن الفعل مجزوم لأنه مسبوق بحرف جزم وعلامة الجزم السكون، ومع ذلك لم يظهر السكون لأن الفعل مبني، والمبني لا يقبل علامات الإعراب بل يلزم حركة البناء، والبناء هنا على الفتح. ولو قلت يا محمد هل تذهبن أيضا يبنى على الفتح، مع أن المضارع هنا حكمه الرفع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، ومع ذلك لازم الفتح لأن الفتح هنا حركة بناء، ولا علاقة لها بالإعراب، إلا أن ابن مالك اشترط هنا أن تكون نون التوكيد مباشرة، من نون التوكيد المباشر. معنى ذلك أن نون التوكيد إذا لم تباشر المضارع فإن المضارع يبقى على الإعراب. ما معنى أن نون التوكيد غير مباشرة لم تباشره؟ يعني أنه يوجد فاصل بينهما، هذا الفاصل إما أن يكون ملفوظا به كقولك لا تذهبان يا محمدان، لا تذهبان. الأصل تذهبان، ثم دخلت لأن ما هي لا تذهبا، ثم دخلت نون التوكيد لا تذهبان. نون التوكيد باشرت الفعل أو فصلت ألف التانيث بينهما؟ فصلت، إذا غير مباشرة. فنقول حينئذ إن الفعل مبني أو معرب؟ معرب، نقول مرجوم، وعلامة الجزم حذف النون. وقد يكون الفاصل مقدرا، يعني أنه موجود ولكن حذف سبب من الأسباب. نحن يا محمدون لا تذهبون، يا محمدون لا تذهبون، يا رجال لا تذهبون. الأصل تذهبون، ثم دخلت لام الأمر وقلت يا رجال لا تذهبوا، فالجزم الفعل بحذف النون. ثم دخلت نون التوكيد، ونون التوكيد أولها ساكن، واو الجماعة في تذهب ساكنة، فارتقى ساكنان فحذفنا الواو وقلنا تذهبنا. إذن فنون التوكيد باشرت الفعل لفظيا، لكنها في الحقيقة غير مباشرة بوجود واو الجماعة المحذوفة، والمحذوف كالموجود، بل المحذوف موجود والمحذوف كالملفوظ. لماذا؟ لأنه موجود، أي أمر فقل عنه محذوف، فمعنى ذلك أنه موجود ولا غير موجود؟ موجود، لأن الحذف لا يقع إلا على الموجود، شيء موجود ثم توقع عليه الحذف. لكن لو كان معدوما غير موجود أصلا في الجملة هل توقع عليه الحذف؟ فالحذف لا يقع إلا على الموجود، فقولك محذوف يدل على أنه موجود لكنه غير ملفوظ. فرق بين المحذوف وبين المعدوم. إذن الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصف به نون التوكيد المباشرة، أما إذا اتصف به نون التوكيد غير المباشرة فإنه يبقى على الإعراب، وأما إذا اتصف به نون الإناث أو نون النسوة فإنه يبنى على السكون، كقولك الطالبات يذهبن، والمطلقات يتربصن، والوالدات يرضعن، ومثل ذلك من شأن قوله يرع من فتن، يرع ما من فتن. بعد أن انتهى من بيان المعرب والمبني من الأفعال وخلاصته أن الماضي مبني والأمر مبني والمضارع معرب إلا إذا اتصف به نون التوكيد المباشرة أو نون الإناث، انتقل إلى كلام على المبني والمعرب من الحروف، فقال وكل حرف مستحق للبناء، فمعنى ذلك أن جميع الحروف مبنية. طيب يا ابن مالك رحمك الله، أخبرتنا أن كل حرف مستحق للبناء، ممتاز. طيب هل أخذ حقه؟ هل فلان من حقه مثلا أن يترقى؟ طب هل ترقى؟ فرق بين الأمرين، بين كون الشيء حقا لهذا الأمر وبينه أخذ هذا الحق أو ما أخذ هذا الحق. فابن مالك أخبرنا أن الحروف حقها البناء، تمام. طب هل بنيت؟ هل خرج شيء منها عن هذا الحق؟ ما أخبرنا. وابن مالك يريد أن الحروف لم تخرج عن حقها ولا عن حكمها، يريد أن يقول كل الحروف مبنية، فلهذا انتقد المنتقدون عليه هذه العبارة وقالوا كان الأفضل أن يقول أن ينص على أنها مبنية، وأصلحه بعضهم إلى قوله والحرف لا يخرج عن حكم البناء. والغز الذي شرح الفيت بن مالك بعشرة آلاف بيت قال هنا وكل حرف مستحق للبناء، لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمر يكون موصوفا بذلك الأمر. فبذلك حصرنا المعربات والمبنيات من الأسماء والأفعال والحروف. والخلاصة في الأسماء والأفعال والحروف من حيث البناء والإعراب أن الحروف مبنية والماضي مبني والأمر مبني، وأما الأسماء والأفعال فبعضها معرب وبعضها مبني، فالمضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، والأسماء معربة إلا أشرة، وذكرت بالتفصيل في شرح المبتدئين والمتوسطين. طيب، الكلام هنا في المبنيات من الأسماء وهي هذه المبنية العشرة كان عن الأسماء المبنية بناء لازما، يعني بناء أصليا، يعني منذ أن وضعت العرب هذه الأسماء وهي المبنية سمى البناء الدائم. وهناك أسماء قد تبنى بناء طارئا عرضيا، يعني تبنى لسبب إذا ذهب السبب عادة للإعراب، كالاسم المفرد المعرفة عند النداء كقولك يا محمد فإنه يبنى على الضم، هذا بناء عارض بسبب النداء، أو اسم لا إله إلا الجنس إذا كان مفردا عند الجمهور كقول من أرادنا في البيت فإنه يبنى على الفتح، هذا بناء سمى بناء طارئ ما يخرق ما قلناه من قبل في حصر المعربات والمبنيات من الأسماء. بان لنا من هذا الشرح أن قضية الشبه من القضايا التي تؤثر في كلام العرب، والعرب تعتد بها في لغتها، فإن الأسماء وهي أشرف الكلمات إذا أشبهت الحروف انتقلت من أصل الأسماء وهو الإعراب إلى أصل الحروف وهو البناء. طب والفعل المضارع وهو فعل والأصل في الأفعال البناء، لما أشبه الاسم دخله الإعراب، ولهذا يسمى المضارع مضارعا يعني مشابها، مشابه ماذا؟ الاسم. سمي الماضي ماضيا لأن الفرق في زمن الماضي، وسمي الأمر أمرا لدلالة على الأمر، والمضارع سمي مضارعا لأنه مضارع الاسم يعني مشابهه. طيب، الاسم إذا طالت رجله وذهب إلى أخيه الأصغر الحروف يبنى. طيب لو ذهب يتشبه بالأفعال أيضا سيعاقب، لكن عقابا أقل، سيمنع من الصرف، يعني يمنع من التنوين زينة الأسماء، لكن يبقى فيه الإعراب، يبقى معرضا لكن يمنع من التنوين الصرف، هذا أيضا من أثر الشبه في النحو. بعد ذلك، بعد أن عرفنا أن الأسماء والأفعال والحروف منها مبنيات ومنها معربات، وحصرنا المعربات وحصرنا المبنيات، ينتقل ابن مالك إلى مسألة أخرى وهي أنواع المبنيات. هذه المسألة الثانية في هذا الباب، أنواع المبنيات، يعني الأشياء التي يبنى عليها. لا أسأل أن تكون في آخر الدرس لأن الدرس يعني ضيق جدا، ولا بد أن ننتهي في كل درس على الأقل من 20 إلى 18 بيتا. إلا إذا أكرمنا الإخوة وأنتم بشيء من الوقت. طيب، قلنا أنواع المبنيات، يعني الأشياء التي يبنى عليها المبني. عرفنا أن المبني هو الذي يلزم حالة واحدة ولا يتغير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه، تلزم حالة حركة واحدة. طيب ماذا تلزم؟ ما الحركة التي تلزمها؟ أنواع المبنيات، الأشياء التي يبنى عليها المبني. ذكرها ابن مالك رحمه الله في بيت وشطر، في البيت الحادي والعشرين وفي البيت الثاني والعشرين، فقال: والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين، أمس، حيث، والساكن كم. فذكر أن الأشياء التي يبنى عليها المبني، أنواع المبنيات: المبني على الفتح، والمبني على الضم، والمبني على الكسر، والمبني على السكون. الأصل فيها البناء على السكون. نعم، الأصل أن يكون البناء على السكون، لأن السكون خلو الحرف من الحركات، فلهذا يسمون السكون وقفا. فالأصل في البناء أن يكون على السكون، ولا يحرك المبني إلا لسبب. فلهذا لو أتاك مبني على الفتح أو الضم أو الكسر، كان لك أن تسأل: لماذا بني على غير السكون؟ ويعلل لك النحويون: بني على الفتح لهذا السبب، بني على الضم لهذا السبب. لكن إذا جاءك المبني مبني على السكون ما تسأل عنه، لأن الشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عنه. يعني الإنسان جاءك يمشي على قدمين، يقول: لماذا تمشي على قدمين؟ هذا هو الأصل في الإنسان. لكن لو جاء يعرج ولا جاء يحمي ولا يزحف، تقول: سلمات، لماذا تفعل ذلك؟ لأنه خرج عن أصله. طيب، فذكر أن هناك المبني على الفتح، مثاله أين؟ اسم استفهام، اسم شرط مبني على الفتح. وهناك المبني على الكسر مثل أمسي، اسم مبني على الكسر. وهناك المبني على الضم مثل حيث، اسم مبني على الضم. وهناك المبني على السكون مثل كم، اسم مبني على السكون. يعني ابن مالك فقط يعني ذكر أنواع مع مثال، أما نحن ما يكفينا ذلك. دارس النحو هذه مسألة مهمة من المبادئ، لابد أن يضبطها، يعني لابد أن يعرف كل كلمة مبنية هي مبنية على ماذا، ما يصبح مجرد أمثلة. فلهذا سنضبط ونحصر المسألة حصرا. فنقول: أما الحروف والأسماء المبنية والمضارع المبني فإنه يبنى على حركة آخره. الحروف كلها مبنية، مبنية على ماذا؟ على حركة آخرها. وكذلك الأسماء المبنية كلها مبنية على حركة آخرها. وكذلك المضارع المبني مبني على حركة آخره. فإذا قلت من وعن وفي وعلى ولم ولا، مبني على السكون. أو قلت الكتاب لزيد أو لتذهب، مبني على الكسر. أو قلت أين أو كيف أو الذين، مبني على الفتح. أو الذي أو التي، مبني على السكون. أو هؤلاء، مبني على الكسر. وإذا قلت يذهبن أو يلعبن، مبني على السكون. أو يذهبن أو يلعبن، مبني على الفتح. هكذا، هذا واضح. إذا انتهينا من الحروف ومن المضارع ومن الأسماء، ماذا بقي من المبنيات؟ الأمر والماضي. بقي الأمر والماضي. أما الأمر، فعل الأمر، طبعا عرفنا أنه عند الكوفيين معرب، يعرب إعراب المضارع كالمضارع، فحينئذ لا كلام لنا فيه. لكن كلامنا على قول الجمهور أنه مبني. طيب مبني على ماذا؟ مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني على ما يجزم به مضارعه. ننظر إلى مضارعه فنقول إنه مبني على مثل ما يجزم به المضارع. فإذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، يذهبون ويذهبان وتذهبين، يلزم بحذف النون، إذا نقول مبني على حذف النون. الأمر من يذهبون اذهبوا، والأمر من يذهبان اذهبا، والأمر من تذهبين اذهبي، يقول فعل أمر مبني على حذف النون. والمضارع المعتل الآخر فيخشى ويرمي ويدعو، يجزم بحذف حرف العلة، إذا نقول مبني على حذف حرف العلة. فالأمر من دعا يدعو أدع، والأمر من رمى يرمي إرم، والأمر من خشى يخشى أخش، نقول مبني على حذف حرف العلة. وإن كان المضارع متصل بنون التوكيد يذهبن ويجلسن، هذا مبني على الفتح، إذا في الأمر مبني على الفتح مثل يذهبن ويجلسن. وفيما سوى ذلك مثل يذهب ويلعب يجزم بالسكون، إذا يقول مبني على السكون مثل اذهب والعب. وفي ذلك يقول الناظم والأمر مبني على ما يجزم به مضارع أياما يفهم، فالأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. ليبقى لنا الفعل المضارع، ليبقى لنا الفعل الماضي. الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ قال بعضهم إنه يبنى على حركة آخره، فذهب مبني على الفتح، وذهبوا مبني على الضم، وذهبت مبني على السكون. والحقيقة أن هذا مذهب تعليمي ولم يقل به أحد من العلماء، والصواب الذي عليه النحويون إذا أردت المذهب النحوي الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. هذا الفتح ما يكون ظاهرا إذا لم يمنع منه مانع، كذهب وجلس وانطلق ولو استخرج، وقد يكون مقدرا إذا منع من ظهوره مانع، وذلك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الماضي المختوم بألف كدعا ورمى، هذا فعل الماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. والموضع الثاني الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة كذهبوا وجلسوا، فهو مبني على الفتح المقدر، لأن الأصل في ذهبوا ذهبا مبني على الفتح، الفعل الماضي مبني على الفتح. وأما الواو فهي كلمة أخرى اسم مبني، لكنه من طبيعته الاتصال، فلما اتصل بالفعل ذهب أثر به، لأنه واو والواو تناسبها الضمة، فضممنا ما قبل الواو فقلنا ذهبوا، ممتاز. العرب تقول ذهبوا، لكن السؤال هذه الضمة التي في ذهبوا هل هي حركة البناء لذهب أم حركة مناسبة للواو؟ مناسبة للواو، والكلام على حركة البناء، فذهب مبني على الفتح. طيب أين ذهبت؟ أين ذهب الفتح؟ حركة المناسبة منعتها من الظهور. والموضع الثالث الفعل فعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك يعني تاء الفاعل كذهبت وذهبت وذهبت، ونا المتكلمين كذهبنا، ونون النسوة كالطالبات وذهبنا، هذه الضمائر المتصلة المتحركة. لأن الضمائر المتصلة كما عرفنا من قبل كم؟ تسعة، تسعة، خمسة منها للرفع وثلاثة منها للنصب والجر، وواحد منها للرفع والنصب والجر. إذن فضمائر الرفع منها كم؟ ضمائر الرفع منها كم؟ ستة، خمسة مختصة بالرفع وواحد يأتي للرفع والنصب والجر، خمسة وهي مجموعة في قولك تواني أو تايوان، وهي تاء المتكلم ذهبت وذهبت وذهبت، أن في اثنين ذهب وجماعة ذهبوا، والمخاطب ذهبي والنسبة ذهبي، ونا متكلمين الذي يأتي رفعا ونصبا وجرا كذهبنا ستة. لو تأملت فيها وجدت ثلاثة منها ساكنة، وهي ألف الاثنين ذهب وجماعة ذهبوا ويا المخاطب ذهبي، وهذه دائما تشترك في الأحكام كما في الأفعال الخمسة. وثلاثة منها متحركة، وهي فعل الفاعل ذهبت وذهبت وذهبت، وأنا المتكلمين ذهبنا لأن أوله ساكن، ونون النسوة الطالبات ذهبنا، وهي دائما تجتمع في الأحكام كما هنا. فالفعل ذهب إذا اتصل به ضمير رفع متحرك كذهبت أو ذهبنا أو الطالبات ذهبنا، فأصله الفعل ذهب واتصل به الضمير. فالفعل ذهب مبني على الفتح، فلما اتصل به هذا الضمير أثر في آخر الفعل فسكنه، لأنه متحرك والفعل ثلاثة أحرف متحركة، فاجتمع أربع متحركات وهذا ثقيل، فسكن آخر الفعل طلبا للتخفيف. إذن فهذا السكون الذي سببه اتصال الضمير به حركة البناء أم لشيء آخر؟ لشيء آخر، طلب التخفيف. والكلام هنا والسؤال عن حركة البناء. إذا قلنا الفعل الماضي مبني على الفتح منع من ظهوره السكون المجلوب للتخلص من الثقل الناشئ من المتحركات. فالخلاصة، الخلاصة أن الأفعال والأسماء والمضارع المبنيات كلها مبنية على حركة أواخرها، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، والماضي على الصحيح مبني على الفتح الظاهر أو المقدر. وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد شرحنا 22 بيتا، لنكمل إن شاء الله غدا ما تيسر من هذه المنظومة المباركة. وأشكر لكم حسن حضوركم واستماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.